إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب جوهرة التوحيد شرح الشيخ أحمد بن مشرف المالكي الأحسائي رحمه الله، وما زلنا فيما يتعلق بالشرك وأقسامه وما يتعلق به. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الشرك. قال: والشرك نوعان، فشرك أصغر وضده وهو الذي لا يغفر. فالأصغر الرياء والتصنع للخلق والسمعة ممن يسمع، ونسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب، نحو: أصبت هذا المال بالتكسب، أتى لي الثروة لولا تعبي. ومنه أيضا قال رحمه الله: فالأصغر الرياء والتصنع للخلق والسمعة ممن يسمع. في البيت الذي قبل هذا بينا أقسام الشرك، والآن يبين أمثلة له وما يتميز به كل منهما عن الآخر. فالشرك الأكبر تقدم لنا أنه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، والشرك الأكبر صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، والشرك الأصغر ما دون ذلك مما يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ولم يأتي له تعريف دقيق، إلا أن بعض العلماء قالوا: كل ما يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. ومنهم من عمم ذلك في جميع المعاصي، لأن المعاصي بريد الكفر. ومنهم من اكتفى بضرب الأمثلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك، من أمثلة ذلك، الرياء والسمعة وابتغاء العمل بعمله وابتغاء المرء بعمله الدنيا، وكذلك الالتفات إلى الأسباب مع اعتقادي أنها ليست هي الفاعلة. أما إن اعتقد أنها الفاعلة فهو شرك أكبر. وقد أشار إلى ذلك كل المصنف رحمه الله تعالى، فذكر في هذا البيت أولا التصنع بالرياء أو السمعة، وذلك بتزيين بعض الأعمال عندما يكون المرء بحضرة أناس يريد أن يمدحوه أو أن يثنوا عليه أو نحو ذلك من النيات، فهذا هو الرياء. والسمعة أن يقرأ أو يذكر من أجل أن يثني عليه الناس في هذه القراءة أو الأذان أو تلاوة القرآن أو الذكر أو نحو ذلك. وكذلك قول بعضهم: إنما أوتيت هذا المال من كسبي وورثته كابرا عن كابر، يقوله بلسانه وإن كان يعتقد بقلبه أن ذلك كله من عند الله. وقول القائل: لولا الله وفلان شرك بماذا؟ بحرف الواو. ومنه أيضا الحلف بغير الله إذا لم يعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فأما الرياء فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، وهو عمل الخير من أجل محمدة الغير، وهو أخطر ما يخاف على الناس منه حتى على الصالحين، وقد يدخل على العبد وهو لا يدري أو دون أن يشعر، أو يهجم عليه دون أن يشعر. والسمعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. وكذلك إرادة العبد بعمله الدنيا، قال الله عز وجل: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا كله إذا كان الأمر يسيرا، أما إذا كان عمله كله من أجل الدنيا فهذا يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهذا دعاء عليه، تعس تعس أي هلك. ومن ذلك: لولا الله فلان، أو لولا اللصوص، لولا الكليبة فلان لأكلنا النصر، لهجم علينا اللصوص، ولولا كذا لكان كذا وكذا، ونحو ذلك. كل هذا من الشرك الأصغر. ومن أمثلته كما قلت الحلف بغير الله، إذا كان لا يعتقد أن المحلوف به في منزلة الله، ويقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يكون الحلف يجري على لسانه من غير قصد أو تقليدا لآبائه وأجداده، مع اعتقاده أن الله هو الذي يقدر على كل شيء، كقولهم: والكعبة وشرفي والأمانة والنبي والقبة. بعضهم يقول: القبة الخضراء. قبة الخضراء، الخضراء حجر عادي، كيف تقسم بها؟ حجارة بناها السلاطين قديما وقديما، فكيف تحلف بها وهي حجارة؟ لا تقدم ولا تؤخر. إذا كان الحجر الأسود وهو في الفضل والمكانة، يقول عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. صلى الله عليكم. وأبقي عليها، أعني القبة الخضراء، خوف الفتنة. نعم، وإنما لو سأل سائل لما لا يبقى عليها، أبقي عليها خشية الفتنة، وإلا فلا شك أن وجودها فتنة أيضا. فإذا علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. أما إذا حلف معتقدا أن المحلوف به في منزلة الله، أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. وأضرب لكم مثالا: في بعض البلاد التي لا تحكم بشرع الله، توجد عندها قبور تعبد من دون الله، وقباب، وأصحاب القباب ينذر لهم ويذبح لهم ونحو ذلك. إذا وجد مجرم قاتل أو سارق حرامي أو نحو ذلك، لو حلفوه بالله 1000 يمين يحلف. وقد غرز الشيطان في ذهنه أن الله يمكن أن يعفو عنك، لكن شيخ الطريقة ما يعفو، شيخ الطريقة لا يعفو، ينتقم فورا، فهذا شرك أكبر. فإذا أرادوا منه أن يعترف يأتون به عند قبري أو قبتي أو ضريح ذلك الشيخ ذلك الولي المزعوم الذي يعبد من دون الله ممن يذبح لهم أو ينذر لهم أو نحو ذلك. فيقول الآن احلف بالشيخ، احلف بمقام الشيخ، أو تقول وحق صاحب هذا المقام، عندها ترتعد فرائصه ويعترف بماذا؟ بجريمته. وهذا هو خوف الإيش؟ ها، خوف السر، يعني يخاف أكثر مما يخاف الله عز وجل. قال لك والله جيب المصحف ذا أحلف لك عليه 50 يمين، الله غفور رحيم، لكن الشيخ فلان ما يعفو، ما يعفو، ينتقم فورا والعياذ بالله. فهذا هو الشرك الأكبر. أما لو حلف جريا على عادة أبيه وأمه وجده وجدته فهو شرك أصغر، إن لم يعتقد أن المحلوف يقدر به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك التبرك بالحجر أو الشجر أو نحو ذلك، إن اعتقد أن المتبرك به يستقل بفعل الأشياء فهو شرك بالله أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. وإن اعتقد أن الأمور بيد الله وإنما ظن أن هذه أسباب تقربه إلى الله عند الله عز وجل فلا شك أن هذا شرك أصغر، شرك أصغر، يعني من أنواع الشرك الإيش؟ الأصغر. هذه أمثلة من أمثلة الشرك الأصغر، وبعضها تختلف أحوال قائله أو فاعله، فقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. وقد قال الله عز وجل في قول في هذه ما يتبرك به، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فانتبهوا لهذا يا عباد الله. نعم. قال مثل ما شرح ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى: ومنه أيضا قول لو كان كذا لكان هكذا ولم يكن كذا، والحلف من ذاك ولو بمحترم شرعا وكفر إن يكن بك الصنم. فالحلف مطلق بغير الله شرك بلا شك ولا اشتباه. في بيت قبله نحو أصبت المال بالتكسب أتى لي الثروة لولا تعبي. لا، هذا بينا. قال: ونسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب. نعم، نسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب. الأسباب الناس تجاهها على ثلاثة أحوال: قسم يعتقدون أن السبب هو المعول عليه والمعتمد عليه، وهذا شرك أصغر إن لم يعتقد أنه مستقل بالفعل، أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. وآخرون يلغون الأسباب، وهؤلاء هم الجبرية من أنواع القدرية، يلغون الأسباب ويلغون حكمة الله تبارك وتعالى ولا يعترفون بها، فهؤلاء أيضا على خطر. والقسم الثالث يعتبرون الأسباب لكن بقيد، يقولون الأسباب لها حقيقة والله خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات، خالق الأسباب ومسبباتها، ويعتقدون أن للأمور أسبابا يهيئها الله عز وجل ينبغي المسلم أن يسعى في تحصيلها، ثم التوفيق بيد الله عز وجل مع اعتقاده أن الله عز وجل هو المقدر وهو الذي يعتمد عليه في ذلك. مثلا أنت تبيع وتشتري وتعتقد أن الله هو الذي يقدر لك ماذا؟ الربح. تزرع وتؤمن بأن الله هو الذي يبارك لك في هذا الإيش؟ الزرع. تأكل وتوقن أن الله هو الذي يبارك في هذا الأكل والشرب كذلك. تعمل الأسباب المشروعة معتمدا على الله سبحانه وتعالى. فإلغاء الأسباب بدعة من البدع، والاعتماد على الأسباب شرك أصغر، واعتقاد أن الأسباب قائمة ولكن كلها بأمر الله وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينبغي أن يعتقده المؤمن. نعم. ثم جاء بالأمثلة التي أشارت إليها الأبيات، نقرأها مرة أخرى. قال نحو أصبت باختصار. نعم. نحو أصبت المال بالتكسب أتى لي الثروة لو ذا تعبي. ومنه أيضا قول لو كان كذا لكان هكذا ولم يكن كذا. والحلف من ذاك ولو بمحترم شرعا، وكفر إن يكن بك الصنم. وكل هذا فصلناه تفصيلا واضحا. نعم. فالحلف مطلق بغير الله شرك بلا شك ولا اشتباه. قال والأكبر المحيط للأعمال أعاذنا الله من الضلال، يحصر في ثلاثة أقسام، كل ينافي ملة الإسلام، وهي نقيض أضرب التوحيد، موجبة الخزي على التأبيد، وهي نقيض أضرب التوحيد، موجبة الخزي على التأبيد. نعم. الآن هات البيت الأول، بدأ يشرع في بيان الشرك الأكبر بعد أن بين ماذا أحوال وأقسام الشرك الإيش وأمثلة الشرك الأصغر. والأكبر المحيط للأعمال أعاذنا الله من الضلال، يعني الشرك الأكبر هو المحيط بالمحبط، ترى ليس المحيط وفي خطأ مطبعي، والأكبر المحبط للأعمال. نعم. فالأكبر هو الذي يحبط الأعمال ويفسدها ويبطلها بالكلية مهما عظمت، ولذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه تحبط الأعمال كما قال المصنف. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى ولو أشركوا به لحبط ما عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا عملا صالحا مطلقا. فمتى خالط الشرك الأعمال أبطلها بالكلية، ولو ادعى صاحبها الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله آلاف المرات. فأما من كان كافرا في الأصل فلا نتحدث عنه الآن، لأنه معروف أنه كافر ومشرك. الذي لم يدخل في الإسلام لا نتحدث عنه، لأن أمره مفروغ منه فهو كافر مطلقا. لكن الذي دخل في الإسلام ووقع في الشرك الأكبر مثل أولئك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم يأتون بما يناقضها كمن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. فالذبح لغير الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح للأولياء أو للجن أو للشياطين أو يذبح على أعتاب البيت خشية الجن أو الشياطين أو نحو ذلك، أو يذبح للجن خشية أن يصيبوه بأذى أو بضر، أو يذبح للكاهن أو الساحر، أو يذبح للصنم أو الوثن، كل ذلك شرك بالله عز وجل يخرج من حظيرة الإسلام. فهذا هو الشرك الأكبر، لا ينفعه قول لا إله إلا الله طالما أنه نقضها. وكذلك لا ينفع قول لا إله إلا الله مع ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام كالساحر والكاهن، وكذلك من يستهزئ بالدين، ومن أعرض عن الدين بالكلية، ومن جحد شيئا من أمور الدين مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وممن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أنه تسقط عنه التكاليف إذا وصل إلى مرحلة معينة من التطور، ومن استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن جحد شيئا من الأمور الواجبة أو استحل شيئا من الأمور المحرمة المجمع على تحريمها، فهؤلاء لا شك في كفرهم جميعا، ولا ينفعهم تكرارهم أو تردادهم للشهادتين، لأنهم نطقوا بها بألسنتهم وناقضوها بقلوبهم وأفعالهم. فلذلك هذه من أمثلة الشرك الأكبر. وبين الشيخ رحمه الله في منظومته أن الشرك الأكبر يندرج تحت ثلاثة أمور، مقابل أن التوحيد ثلاثة أمور. فبما أن التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كذلك الشرك كما قال اقرأ البيت، قال: والأكبر المحبط للأعمال أعاذنا الله من الضلال يحصر في ثلاثة أقسام كل ينافي ملة الإسلام، وهي نقيض أضرب التوحيد موجبة الخزي على التأبيد. تمام، هي نقيض مقتضى التوحيد موجبة الخزي على التأبيد. فمن نافى فما نافى التوحيد بالكلية فهو شرك أكبر، وتنحصر في ثلاثة أمور تتضح لنا من خلال معرفتنا للتوحيد لأنواع التوحيد الثلاثة. فكما أن التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كذلك الشرك قد يقع في الألوهية وقد يقع في الربوبية وقد يقع في الأسماء والصفات. فأما الشرك في الربوبية فإنه يدخل فيه كل من نسب الرزق أو الخلق أو الإحياء أو الإماتة لغير الله عز وجل، مثل الدهريين: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكذلك الذين يعتقدون أن الكواكب هي التي تؤثر في العالم السفلي وترزق وتخلق وتوفق وفيها سعود وفيها نحوس ونحو ذلك، هذا كله من توحيد الربوبية. الشرك في توحيد الربوبية، نعم، الشرك في توحيد الربوبية حين يعتبر شركا في توحيد الربوبية، شركا في توحيد الربوبية. كذلك من نسب الموجودات إلى الطبيعة، المخلوقات إلى الطبيعة، ويرددون الطبيعة فعلت والطبيعة فعلت والطبيعة أخطأت والطبيعة ظالمة والطبيعة كذا وكذا وكذا، هذا كله من الشرك في توحيد الربوبية. ومن ذلك شرك القدرية النفاة، فإن نفاة العلم منهم يعتبرون مع المشركين عباد الأوصان والأوثان والأصنام، عباد الثانوية، الخير والشر، يقولون الخير النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. كذلك القدرية الذين قالوا الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الشرك في توحيد الألوهية فهو الأكثر وقوعا، هو الأكثر وقوعا كما أسلفنا من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، كالذين يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهذا الطاغوت ينادي أصحابه قائلا إذا كنت في هم وغم فناديني آتيك بسرعة، ونحو ذلك من التعلق بأصحاب الأضرحة. فمن صلى لصاحب القبر أو نذر له أو ذبح له أو استغاث به فلا فرق بين ذلك وبين من ينذر للات والعزى ومنات وهبل. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة خاسرة. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر، فإن الشرك الألوهية في توحيد الألوهية هو أكثر انتشارا في العالم قديما وحديثا، بل دخل الآن حتى في من بين من يدعون الإسلام، فإن بعضهم يعبد القبور من دون الله ويعتقد أن أصحابها يعلمون الغيب وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات وأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومنهم الأقطاب والأبدال الذين يتصرفون في الكون والأوتاد، والأوتاد على حد زعم أولئك المبطلين. والله تبارك وتعالى يقول من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. القسم الثالث من أقسام الشرك شرك في توحيد الأسماء والصفات، وذلك يتمثل في صور، منها الإلحاد فيها وجحدها بجحدها أو تحريفها عن معانيها أو نسبة تلك الصفات إلى المخلوقين كالذين يجعلون المخلوق يتصف بالقدرة الكاملة أو القوة الكاملة أو المغفرة والرحمة أو الحكمة والعزة مما لا يقدر مما لا ينبغي أن يتصف به أن ينسب إلا لله، مما لا يجب أن ينسب إلا لله سبحانه وتعالى، كما يقول بعضهم ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، أما من دونه فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالذين يعني يجعلون مشيئة العبد مثل مشيئة الله لا شك أن هذا هو الشرك الأكبر بعينه، والذين يجعلون صفات الله صفات المخلوقين مشابهة لصفات الله فيعطون المخلوق من الصفات ما لا يقدر عليه إلا الله، أو ما لم يتصف به إلا الله سبحانه وتعالى، فهم قد أشركوا في توحيد الأسماء والصفات أيضا. ومن ذلك جحدها أو تأويلها أو تعطيلها والعياذ بالله. فهذا أمر في غاية الخطورة، فاحذروا منه عباد الله، وهو خفي قد يدخل على العبد وهو لا يدري. أحد الغلاة في هذا العصر قال لزعيم بلده: لو كان لي من الأمر شيء لجعلت فلان ابن فلان في مقام من لا يسأل عما يفعل والعياذ بالله. هذا كفر بالله عز وجل وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحذر من مثل هذه الترهات الخطيرة، وأن نفرد الله عز وجل بالتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. السلاء من التفصيل. لا، درس بعد هذا ماذا؟ تفصل رحمه الله، قال: جعلهم لربهم في الملك مشاركا وذاك عين الإفك، والقول بالتعطيل من ذا الشرك منخرط أيضا بذاك السلك. طيب خلاص، فحكم بإشراك أولي التعطيل ومثلهم أيضا أولي التمثيل. نعم. وإن أردت ثاني الأقسام فالشرك في الصفات. نعم. والأسامي. نعم. خلاص. نعم. فصل. لا خلاص، نقرأ الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. وقول القائل: أحسن الله إليكم، إذا الشعب يوما أراد الحياة، نعم، يدخل في أي مقام؟ هذا كفر بالله عز وجل، وهو كفر في توحيد، شرك في توحيد الربوبية وفي القدر، لأنه يجعل أن الشعب يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فقولهم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فهذا لا شك أنه شرك أكبر في قدر الله سبحانه وتعالى، يعتبر شركا في توحيد الربوبية، وهذا أمر خطير. ومثله نسبة أي فعل من أفعال الله إلى المخلوقين، كما ضربت لكم بعض الأمثلة. وفي هذا الزمان وفي هذه الأيام تنتشر نحلة خطيرة يسمونها البرمجة العصبية، وقد تصل إلى حد الكفر بالله، يعني يوهمون المخلوق بأنه يقدر على كل شيء، وأنه يستطيع أن يتحدى كل شيء، وأنه يستطيع أن يتحدى حتى أقدار الله سبحانه وتعالى. وللأسف أنها تدرس الآن وتعقد لها المحاضرات وتنظم لها التنظيمات، ويعني يشتغل بها كثير من الناس، ويدعى إليها المفكرون والمعلمون، وقد مرت فترة من الفترات ولعلها الآن تلاشت إن شاء الله تعالى، أنه يدعى إليها بعض الأساتذة، والذي يدعى يحاسب على عدم الحضور، يستدعى أولئك الذين متعلقون بالبرمجة العصبية فيلزم بعض الأساتذة بالحضور ليمسخوهم وليفسدوا عليهم دينهم. والمشايخ قد حرموا ذلك وبينوا، هو حرام واضح، يعني فيه يعني طفل صغير يقول أنا مستعد أضع يدي في النار ولا تأكلني إن شاء الله، مستعد أقفز هذه النار ولا أقع فيها، أحمل الجمر. هذا كله من تلبيس إبليس يفضي في نهاية المطاف إلى الكفر بتوحيد الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. ما شاع أخيرا أحد الدكاترة إن صح التعبير في هذه البرمجة والفلسفة أتى أباه العامي وقال له أبويا كانوا يأكلون السمك، سمكة واحدة يأكلونها، قالوا يا أبتي أقدر أن أجعل هذه السمكة سمكتين؟ قالوا يا أبني أجل اترك لي هذه السمكة وانت اجعلها الثانية وكل الثانية. فبوهت الذي كفر. صلى الله العافية والسلامة. هذا يعني من تلبيس إبليس على يعني يضحكون حتى العوام على فطرهم أفضل من هؤلاء وأنقى منهم سريرة وأنقى منهم عقيدة. نعم. يقول سائل كريم، لأن عموما البرمجة العصبية نهايتها تفضي إلى الإلحاد، نهايتها تفضي إلى ماذا؟ إلى الإلحاد. نعم. صلى الله عليكم. يقول سائل كريم، هل حب الوصف بالكرم وأن أطعم الناس لأجل أن يقال بأني كريم هل يدخل شيء من ذلك في الرجال؟ نعم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الكرم من مزايا المؤمنين، والمؤمنون كرماء، ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود من الريح المرسلة، وكان كريما، وكان لا يبيت في بيته درهم ولا دينار صلوات الله وسلامه عليه. فيعني الكرم من شيم المسلمين، وينبغي المسلمين يكرم بعضهم بعضا، لكن لا يتحول هذا الكرم إلى رياء ومفاخرة ويعني طلب المدائح ونحو ذلك وإسراف حتى يقال إن فلان ذبح أكثر من فلان، هذا ذبح في زواج ابنه 100 رأس من الغنم وهذا ذبح 50 وهذا ذبح 20. وأذكر أن أحد المسؤولين بلغني أنه الأمير أحمد بن عبد العزيز وفقه الله جاء إلى إحدى المدن قبل نحو عقدين من الزمن أو أكثر، فذبحوا ذبائح عن يمين السيارة التي تمر وعن شمالها يذبحون ويتركون الدم يسيل، فلما رأى هذا المنظر جزاه الله خيرا أمر السائق أن يقلب السيارة ويترك زيارة هؤلاء الناس، وقال هذا يخشى أن يكون قصد به غير وجه الله عز وجل، هذا ليس كرما، هذه الطريقة ليست كرما. وهذا يكرر الآن في بعض البلاد، إذا زار أحد من الشيوخ أو من يعني من يظن أنهم علماء وقد يكون علماء لا يدرون عن هذه الحقيقة، يعني يذبحون يمينهم وشمالهم، يعني يمين السيارة وشمالها ذبائح، وهذا كرره بعض عباد القبور مع أحد الأفاضل وهو قد لا يشعر بهذا ولا يدري، يعني هو زار على يمكن عن حسن نية لكنهم استغلوه، وهو وكان قريبا من وكان في حي أولئك الذين يعبدون بعض القبور، فيعني فعلوا هذا، ولعله نبه جزاه الله خيرا، ولعله أن ينبههم ويحذرهم ولا يعاد لمثل هذا. فإذا يعني هذه القضية ينبغي الحذر منها، هذا ليست من الكرم وإنما هو من المبالغة التي قد تصل إلى حد الرياء وقد تصل إلى حد الإسراف المحرم وقد تصل إلى حد عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وتعرفون حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، عالم منفق ومنفق ومجاهد، بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. يؤتى بالعالم، عالم لم يعمل بعلمه طبعا، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ قال قرأت كتابك وقرأته الناس وعلمت الناس. قال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمنفق الذي أنفق الأموال الطائلة على الناس فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول يا رب أما تركت وجها من وجوه الخير إلا وأنفقت فيه، فيقال لا وإنما أنفقت ليقال إنك ماذا، ليقال إنك جواد. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار ثم يؤتى بالمجاهد فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال ماذا فعلت بها، فيقول جاهدت في قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال إنما قاتلت ليقال إنك جريء أو شجاع. وقد قيل ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى غزواته، وهناك رجل شجاع يضرب هذا ويجندل هذا ويعني يطرح هذا ويقتل هذا، يفري فريا في المشركين. فقال رجل من الصحابة هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. تتبعه أحد الصحابة لينظر كيف تكون نهايته، فإذا به عندما أثخنته الجراح اتكأ على سيفه حتى خرج من ظهره فمات. فبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل أولا قد قتل نفسه ولعله كان يقاتل رياء وسمعة. فإذا يعني ينبغي لنا أن نحذر من هذه الأمور الخطيرة التي يعني يقع فيها كثير من الناس. اختر السؤال الأخير. الأخير أو قبل الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل كريم يذكر بأنه من فرنسا العصرية، ها؟ من فرنسا العصرية، فرنسا معتمر. كريم يذكر بأنه من فرنسا العصرية، فرنسا دولة فرنسا نعم العصرية نعم. نعم. وسؤاله يقول العمرة إذا اعتمر عن نفسه هل له، هل أولى أن يعتمر عن أمه المتوفاة أو أبيه الذي ما زال على قيد الحياة؟ إذا اعتمر عن نفسه يعتمر عن من توفي فقط أو من كان مقعدا على سريره. فأبوك الذي هو على قيد الحياة إن كان قادرا صحيا لا يعتمر عنه أبدا ولو كان عاجزا ماديا، إما أن تأتي به وإلا فهو معذور لأنه غير قادر. أما إن كان مقعدا فلا بأس أن تعتمر عنه، لكن ما دامت أمك هي التي توفيت فاعتمر عن أمك ولا تعتمر عن أبيك الحي إلا إذا كان مقعدا على سريره. نعم الأخير شوف. نعم بين قوسين يعني التباهي كقول فرنسا العصرية والتباهي يعني ما أدري كنت سأعلق على هذه المسألة يعني إجزاء الله ما أدري ماذا يقصد بالعصرية، لكن على كل حال هي من بلاد الكفر سواء كانت عصرية ولا قديمة. يعني دولنا عصرية ودولكم تقليدية. والثاني أوراق فاخرة يقول من وامي طيبة، برنامج جامعة طيبة للشباب. وامي طيبة، وامي وامي نعم وامي طيبة، برنامج وامي طيبة بدأنا نتفرنج. الله والله ما أعرف أنا سؤال معنى نعم. كلمة وامي يعني إيش؟ ما أدري. عسى الله إليكم بين أو نؤجله حتى نستفسر نعم. عن معنى وامي. نعم عسى الله إليكم. يذكر بأنه وفقه الله قد يحسن صوته بالقرآن من أجل أن يؤثر على الناس حتى يخشعوا، وكذلك في خطبته الجمعة، فهل ما حكم فعلي هذا؟ لا ينبغي، إذا دخلت هذه النية فقد وقع في إثم عظيم. أن تحسن قراءتك بالقرآن لا من أجل أن يسمعه الناس فيمدحوك، إنما امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، هذا هو المقصود. إذا فعلت هذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير، أما إذا فعلته من أجل الناس فعملك هذا حابط، يعني العمل الذي دخله هذا العمل عمل حابط، وكذلك الحال بالخطبة وغيرها ممن يتقعر من أجل أن يثنوا عليه أو من أجل أن يمدحه الناس، فإذا دخلت هذه النية فسدت العبادة. وفقني الله وإياكم للعلم النافع على عمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.